بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: أما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى ابن أبي داود بإسناده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. نعم، قال المحقق: الله أعلم بحاله. قال أي يعني أسبوع كامل. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. هنا تعليق للنووي رحمه الله. قال الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، وهكذا يقال بتشديد الزاي الغزالي. وقد روي عنه أنه أنكر هذا وقال: إنما أنا الغزالي بتخفيف الزاي، منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال لها غزالة. وروى ابن أبي داود ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة، الله أعلم ما هو كتاب ابن أبي داود، ليس هو كتاب المصاحف، فله عدة كتب في القرآن، فلعله شيء يتعلق بعلوم القرآن، وإلا هناك كتاب مطبوع لابن أبي داود، كتاب المصاحف، كتاب عظيم في هذا الباب. قال عن طلحة بن مصرف التابعي، يقول النووي رحمه الله: طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء، وقيل يجوز فتح الراء وليس بشيء. قال: من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. يقول المحقق: سنده حسن. قالوا عن مجاهد نحوه. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد. في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فلعله يقصد الحسن من حيث المعنى أو اللفظ. قالوا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي، أو كان يرى أن الليث بن أبي سليم هو حسن الحديث لكن هو ضعيف. قالوا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم القرآن قبل الركوع. قال ابن أبي داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي. ما يتعلق بهذا هذه المسألة، وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، يعني الحديث المتقدم يقرأه في كل سبع ولا تزد، هل هناك وقت مشروع في أن يبتدئ فيه من انتهى من قراءة المصحف كاملا؟ هل يشرع أن يبدأ في ليل أو في نهار أو في صلاة أو خارج صلاة؟ ذكر بعضا من الآثار، وليس هناك شيء ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلأجل هذا فلا يشرع شيء من ذلك، فإن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. من قال يشرع كذا أو يستحب كذا فيحتاج إلى دليل، كما أن الوجوب يحتاج إلى دليل والتحريم يحتاج إلى دليل، فهكذا الاستحباب والكراهة تحتاجان إلى دليل. فإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فيقرأ في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ويختم في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يتقبل منه عمله، وأن يصلح نيته، وأن يعين على مواصلة الخير. ف فليس هناك يعني وقت محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية أو في الانتهاء، وهكذا ليس هناك عن الصحابة شيء ثابت. وأما هذه الآثار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، صلت عليه الملائكة حتى يصبح، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: فصل في المحافظة على القراءة في الليل. قال: ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. قال: وثبت في الصحيح أو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل. نعم، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. قال: وفي الحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، وهذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص. قال: وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرف المؤمن قيام الليل. نعم، أفاد المحقق أن العلامة الألباني حسنه بشواهد في الصحيحة. قالوا: الأحاديث والآثار في هذا كثيرة، وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي. قال رحمه الله: أبو الأحوص بالحاء والصاد المهملتين، واسمه عوف بن مالك الجشمي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، منسوبا إلى جشم جد قبيلة. أن قال: إن كان الرجل يطرق الفسطاط، قال: الفسطاط فيه ست لغات: فسطاط وفسطاط بالتاء بدل الطاء، وفساط بتشديد السين، والفاء فيهن مضمومة مكسورة، والمراد به الخيمة والمنزل. طروقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل. قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. نعم، هو أثر صحيح كما قال المحقق. قالوا: عن إبراهيم النخعي قال: كان يقال: اقرأوا من الليل ولو حلب شاه. قال النووي رحمه الله: النخعي بفتح النون والخاء منسوب إلى النخع جد قبيلة. تقدم أن اسمه عمرو بن حبيب، أظن عمرو بن حبيب، والنخع هذا لقب لأنه تنحى وابتعد عن قومه. قال: حلب شاه بفتح اللام، ويجوز إسكانها في لغة قليلة. قال: وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. قال الرقاشي: فتح الراء وتخفيف القاف. نعم، وأفاد المحقق أن سنده ضعيف. قال: قلت: إنما رجحت صلاة الليل وقراءة لكونها أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصون من الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وحديث: ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، وهذا الحديث وهو صحيح. قالوا: في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. نعم، وهذا أيضا في مسلم. قال: وروى صاحب كتاب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنماطي قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول: لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وهذا ليس له إسناد عن علي بن أبي طالب، يعني هذا كما يقول المحقق صاحب الرؤية صوفي لا يعتمد عليه، قد اتهم بوضع الحديث. قال: واعلم نعم. بالنسبة لأفضلية قراءة القرآن في الليل وأنه مقدم على القراءة في النهار، فيؤخذ من هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله وهذه الآية القرآنية أيضا فيها دليل، وأيضا من أحسن ما يستدل به على ذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. وأيضا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإنها مشهودة وذلك أفضل. فالقراءة في الليل أفضل من القراءة في النهار لمن استوى عنده القراءة في الليل والقراءة في النهار. أما من كان مشغولا في الليل وعنده فرصة في النهار فلا شك أنه لا يفوت على نفسه القراءة، المقصود هو القراءة، وهذا الذي فيه فضيلة ومراعاة المكان أو مراعاة الزمن، هذا يعتبر شيئا متأخرا على أصل العبادة، فمراعاة أصل العبادة مقدم على مراعاة زمن العبادة، يعني الفضيلة في زمن العبادة أو في مكان العبادة. فأنت تحرص على أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تستكثر من ذلك كما تقدم في الفصول الأولى، لكن مسألة النظر في الوقت أو في المكان هذه أمور تكميلية، فمن استوى عنده الأمر فقراءة الليل أفضل. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يتواطأ القلب واللسان وتحصل الثمرة والفائدة. فهذا الوقت وقت سكون الناس وحصول الهدوء والبعد عن الملهيات والمشاغل والعوائق، فيعني يحصل التدبر ويحصل الانتفاع بتلاوة القرآن في أوقات الليل، لا سيما في ذلكم الزمن المتقدم إذا هجم الظلام، فإن الناس يكونون غالبا في سكون وهدوء. ولا يعني المصنف رحمه الله يعني ما عليه كثير من الناس اليوم في مساجدهم وشوارعهم وبيوتهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فالأمر يختلف، لكن الأصل أن في الليل لا سيما تلك الأيام وفي البوادي وفي القرى أنه إذا هجم الليل تأتي الأوقات الجيدة للحفظ وللقراءة، فليست هناك أصوات ولا مشاغل ولا عوائق ولا صوارف، يقرأ الآية ويستطيع أن ينظر فيها ويتدبر معانيها وهكذا. فإذا كان تفضيل قراءة الليل لأجل هذا المعنى، فمن شغل في الليل بملهيات فقد يكون الأفضل له أن يقرأ في النهار وأن يحفظ في النهار وأن يراجع في النهار. وإلا فالآية الكريمة فيها دليل واضح على تفضيل القراءة في الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وذكر هذه الآثار، ولكن كما تقدم طالب العلم والمسلم عموما إذا لم يجد فرصة للقراءة إلا في النهار، فمراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة كما ذكر أهل العلم مقدمة على مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها. مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدم على مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.